الله من السلطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قرأ رأى الأرض نافع وأبو عمرو بن كثير إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقرأه الباقون من السبع إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهما قراءتان سبيتان ولغتان فصيحتان. ووجه مناسبة هذه الآية الكريمة وللتي قبلها التي كنا نفسرها بالأمس أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ارجعوا إلى ديننا فاعبدوا معنا معبوداتنا. وأنزل الله في ذلك: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إيدان الله فبيتها في الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إيتنا. لما بين الله أنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى حق بعد أن علمهم الله الدين وعلمهم توحيده الصحيح ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله آية لا يكون. بين الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي مكة وهم يقولون إن إبراهيم جدهم وإنه على دين صحيح وملة حنيفية سمحة. فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه وقومه وتقييده لعبادة الأوثان وتحذيرهم من ذلك ليعلموا أن الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفه وأنه مخالف لملة إبراهيم التي يقرون بأنها حسنة. ومعنى قوله وإذ قال إبراهيم اذكر يا نبي الله أي حين قال إبراهيم لأبيه هذا جرت عادة العلماء أن يقدر الناقد يقدر اذكر ولطالب العلم أن يقول أين القرينة على أن العامل في هذا الظرف الذي هو إذ أنه لفظة الكر أين قرينة ذلك؟ الجواب أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآن وأن الله في القصر يجيب لفظة الكر عاملة في إلهاله ونحوها كقوله وانكر أخا عاد إذ أنرى قومه بالأحقاف وانكروا إذ أنتم قليل مستضعفون وانكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ونحو ذلك في القرآن. كذلك قوله هنا وانكر القول حين قال نبي الله وقليله إلهي قال بأبيه آذر. التحقيق الذي لا شك فيه أن عذار بدل أو عقل وبيان من ذلك وأنه أبو. وإن كان عامة المؤرخين يقولون إن أبا إبراهيم اسمه صارع وقد أجاب عنها ابن جرير وغيره قالوا لا أصدق من الله. وذكر هنا أن أباه آزر وقد يكون له اسمان أو اسم ولقب أحدهما صارع والثاني آزر. وهذه قراءة السبعة وجماهير القراء وهناك قراءات سائلة منها من قال وهو قال إبراهيم لأبيه آزر بذم الراء وعلى هذا المعنى يا آزر أتتخذوا أصناما عالهة ومنهم من يقول إن آزارا ليست ما هذه إنما هو اسم صنم والذين قالوا هو اسم صنم قالوا كورت عبادته ذلك الصنم وملازمته هي حتى نجسده كما قيل في ابن قيس الرقية لأنه تشدد بنساء متعددة كلهن تسمى رقية فنبذوه بها وفيه قراءات نسائية غير هذا وأقوال أخر لا معول عليها واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مرارا كثيرا في سور متعددة من كتابه وكلها صريح في أنه أبوه لا عمه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله حرف واحد يدل على أنه عمه إلا أن أهل السير أولئوا بأن قالوا أبوه عمه والذي يجب علينا جميعا هو تصديق الله وأن لا نحرف كلام الله ولا نفسره بأي معنى إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة واحترام الله واجب واحترام كتابه واجب ومن أوجب احترامه ألا نحرفه ولا نقول لهوا منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة منها ما هو في الخطأ ومنها ما هو في غيره كلها طريعة في أنه أبو لا عمه وليس لنا الأب إذا أطلق في العرب انصرف إلى أبي الرجل الذي ولده ولا يجوز أن يحمل على أنه عمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه لا سيما ولو كثر ذكره في القرآن بعبارات كثيرة مختلفة على أنحاء مختلفة كلها صريح في أنه أبوه فنقلها إلى عمه من غير دليل من كتاب ولا سنة تجرؤ على الله وعلى كتابه بما لا يجوز لا أهم شيء بالتعليم والاحترام كلام خالق السماوات والأرض والحذر من أن يبدل أو يحرف الله قال هنا وقال إبراهيم لأبيه هاجر وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال في الشعراء يطل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وقال في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك الشيء يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إلى آخر الآيات وقال في براءة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وآية كثير في القرآن وكذلك قال نفس إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين فجاء مرارا كثيرا في كلام خالق السماوات والأرض وليس لنا أن نحرف كلام الله ولا أن نحمده على غير معنى إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة وكونه أبا بل كان فيه منقصة أو مضرة على إبراهيم وما كان إبراهيم يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه وشرف إبراهيم وجلالته ومكانته هي لا ينقص أكل من ذلك وعلى كل حال فعلينا أن نصدق الله ولا نحرف كلامه. ونحن له على غير معنى اجتراء على الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. ومعنى قوله وهو قال إبراهيم واذكر إذ قال نبي الله إبراهيم وخليله لأبيه آزر وكان في قوم يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويعبدون تماهيل أقلام أرضية ولهم معبودات أرضية ومعبودات سماوية معبوداتهم الأرضية أقلام وتماهيل يزعمون أنهم يجعلون صورها وأشكالها على هيئة الملائكة ويعبدونها لتشفع لهم عند الله وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي هي الشمس والقمر وزحل والمشتري وزهرة وعطارد والمرء كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخا لهم مستكبرا أحلامهم قال لأبيه آزر منكرا عليه بهم تتلوك أتتخذ أقلاما آلهة المعنى أتتخذ تماثيل مصورة من حجارة أو من غيرها من الأجسام تتخذها آلهة تعبدها من دون الله وتحرز لها حقوق الله مع أنها لا تنفع ولا تضر هذا مما لا يضر. كما قال ذا إني قد جاءت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقد أفهمهم بالحجة في سورة الأنبياء ذلك كما قصه الله في الأنبياء والساقة أنه ما كان يجد فرصة يكسر أقلامهم فيها لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانه وآلوه وكان يرتقب فرصة يكسرهم فيها حتى جاءوا معيدهم وجاءوا بطعامهم وشرابهم ووضعوه عند الأكرام وقالوا للأكرام اجعلوا لنا البركات والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدنا. وقالوا لإبراهيم اخرج معنا إلى عيدنا فقال إني سقيم يريد أن يتخلص منهم ليكسر الأكرام. ولما خرجوا جاء إلى الأكرام وبيده الفج فوجد الطعام عندهم فقال ألا تأكلون مستهزئا به لم لا تأكلون من الطعام. كما قال في الصافات فرار إليهم فقال ألا تأكلون فرار عليهم ضربا باليمين يضربهم ويكسرهم بيمينه بالفج فلما كسرهم فرأت كبيرهم هو أعظم قلم عندهم يقولون إنه مرصع بالجواهر وإن عليه ياقوتان وجعل الفأس علق الفأس في عنقه. فلما جاءوا من عندهم وجدوا الأكرام مكسرا والفأس معلقا في عنق الشديد فقالوا من فعل هذا بآلهتنا فدلوا على إبراهيم كما فقده الله في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كما قال هنا في الأنعام إني أراك وقومك في ضلال مبين فأجابوا أبئتنا بالحق أم أنت من اللائبين فأجابهم أنه جاء بالحق بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم قال وتالله لأكيدن أقلامكم يعني بكيدها أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد لا بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جلالا وبالقراءة الأخرى جلالا أن كسرهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويقول إنه يكيدهم. وقالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يتدون عليه انه الذي فعل هذا فاستنطقوا وقالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم هذا يعني جعلهم جلالا قال ابراهيم فجعله كبيرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون انت تعرف ان هؤلاء جماد ما عندهم نطق ولا يتكلمون وكان هذا هو قصده فقال اسجد لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ولما اطعمهم بالحجه والبرهان والدليل بدلوا الى القوه قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين فكانت قوه الله اعظم من قوتهم قال لنا يا نار كونوا ضربا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين هذه القصه مكرره في القران ومما بثق الله فيه سوره الانبياء وذلك معنى قوله هنا في الانعام اني اراك وقومك في ضلال مبين اي في وهاب عن طريق الحق بين يا بحل كل من له ادنى عقل كيف تتركون عباده الخالق الرازق اما في الدار المهم المهم وتعبدون جمادا لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تغفر هذا هو الضلال المبين الا بحل كل من له ادنى عقل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المقهين الاشاره في قوله كذلك كما فكرنا ابراهيم العقيده الصحيحه وعرفناه اخلاق العباده لله حيث وفق المشركين وبين لهم انهم في الضلال المبين كذلك التخطيط والتعريف بالدين الصحيح واخلاق العباده لله كذلك التعريف والتخطيط نوره ايضا ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين في عقيدته ودينه والملكوت اصله مصدر الملك الا انه تزاد فيه الولايات كالرهبوت والرحموت والرغبوت بالرحمه والرهبه والرغبه وهي مقادير مسموعه في كلام العرب نزل بها القران العظيم ملك ابراهيم ملكوت السماوات والارض اي ملك السماوات والارض وما ابدع الله في ملكه في السماوات والارض من غرائب قربه وعجائبه ليكون من الموقنين وفي ملكوت السماوات والارض في هذه الايه الكريمه وجانب علماء التفسير معروفان قالت جماعه كثيره من العلماء ان الله فتح له السماوات كما يرى كل ذلك حتى الى العرش وانه سقط الى الارضين واطلعه حتى الارض السفلى وهذا قال به جمع كثير من العلماء ولكن التحقيق في الايه ان ملكوت السماوات والارض التي يرى ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله وعجائبه مما ابدع في ارضه وسمائه حيث جعل السماء سقفا محفوظا تمر عليه الاف السنين لا يتفكر ولا يتشقق ولا يحتاج الى ترميم مرفوعا على غير عمد ارجع البشر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب اليك البشر خاطئا وهو حسيب الذي لم ينقل مما راى وجلال جلالك السر وكذلك الارض بما اودع الله فيها من غرائب كرمه وعجائبه من انواع السماء وانواع الجبال والوانها والحيوانات والناس واختلاف السنتهم وما اودع فيها من المنافع والمعادن والسماء مما هو ايات تظهر العقول كما قال أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض مخاطبا لكل الناس الذين لم يشق لهم السماوات ولا الأرض وما خلق الله من شيء وقال قل انظروا ما لا في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء به تبصرة هذه التبصرة الميسورة هنا هي الإيقان الميسور في قوله نور إبراهيم ملكه السماوات والأرض لن يكون من الموقنين هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القرآن لا ما زعمه من أنه شقت له السماوات إلى الأرض وأنه شقت له الأراضين إلى السفلى وأن الله جل وعلا رفع حتى اطلع على أعمال بني آدم وكلما رأى إنسانا على فاحشة دعا عليه فهلك وأن الله نهاه عن ذلك وأخبره أن من أسمائه الصبر كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف من أكابر المفسرين والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كله وما ذكرنا هو أن ملكوت السماوات والأرض ما أودع الله فيهما من غرائب صنعه وعجائبها مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو العظيم القادر على كل شيء وأنه المعبود وحده كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وأمثال ذلك من الآيات هذا معنى قوله وكذلك نور إبراهيم الظاهر أن نور هنا من رأى البصرية وقال بعض العلماء من رأى العلمية ونور عدي أصله مضارع أرينا بهمزة السعدية وإذا كانت رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين وقوله جل وعلا ولي يكون من الموقنين فيه الوجهان اللذان ذكرنا في قوله ولتستبين سبيل المجرمين احدهما وليكون من الموقنين اريناه ذلك والمعنى وليجري ان يكون من الموقنين اريناه ملكوت السماوات والارض وقال بعض العلماء من ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليحاجج قومه وليكون من الموقنين والمعنى متقال والموقنون جمع الموقن والمقيم اسم فاعل الايقان وواوه مبدلة منها عقله ميقن مفعل من اليقين واليقين هو العلم الذي لا تتطرق الشكوك ولا الاوهام لا يقبل التغير بحال وهذا معنى قوله وليكون من الموقنين.